طيب صلى الله على النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا المرة اللي فاتت خدنا ايه؟ الإسراء والمعراج، صح كده؟ واحنا في سنة كام كده دلوقتي؟ احنا في سنة 11، صح؟ مين قال 10؟ هنقعد في 10 تلات دروس؟ احنا في سنة ايه؟ في سنة 11 دلوقتي. طب ايه اللي حصل في سنة 11؟ الوضع يا جماعة دلوقتي انه مكة بقت أرض بور. يعني ايه أرض بور؟ يعني الأرض بور ما بتطلعش، يعني خلاص وصلوا من السخريه للايذاء للحصار، لان هم اصلا بتراودهم افكار انه يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. التعذيب شديد قوي، الصحابه بيهاجروا الحبشه، اللي اسلم اسلم، فاهمين؟ خلاص اللي اسلم اسلم، والباقي كله مش عايز يقبل الاسلام في الفتره دي. فبقت ارض ايه؟ بور. وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشه يدور اصلا هل ممكن الحبشه دي هي اللي نبقى دار بنأوي ليها. وعشان كده راح فين؟ رحله الايه قلناها المره اللي فاتت او اللي قبلها، رحله الطائف. كان الهدف من ان هو يروح الطائف ان هم خلاص المسلمين يهاجروا ويقعدوا هنا ويبداوا دولتهم ويشوفوا بقى هيعيشوا ازاي. فمكه بقى فيها مشكله كبيره قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ايه؟ كان يستنى مواسم الحج، يستنى الحج، لانه الحج كانت كل القبائل العربيه دي بتعمل ايه؟ بتروح مكه. هو ده الموسم، كل القبائل بتروح مكه. وكان قال لنفسه خلاص انا هستنى الوقت ده وهاجي في الوقت ده واعرض الاسلام بقى على القبائل دي زي ما عمل في الطائف. بس هيعمل ايه؟ هيكلم بقى اللي يعرف يكلمه في العرب كلهم، القبائل كلها. من يأويني؟ مين يأوي المسلمين؟ مين يتقبل الاسلام ده كفكره وكعقيده وكمعاملات وكاسلوب حياه ويأوي المسلمين ونروح عنده ونعيش بقى بالاسلام ده؟ ده كان الهدف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا في سنه 11 دلوقتي. كنت قريت انه عدد المسلمين اللي اسلموا في سنه 11 دي كام واحد؟ انا اديتكم هنت انه انه انه الموضوع كان قليل قوي، صح؟ كام واحد؟ ارزع بقى. ولا واحد. متخيلين انه احد يعني شراح او كتاب السيره ولا واحد اسلم في السنه دي من جوه اهل مكه؟ يعني الموضوع كان فاهمين يعني ايه ارض بور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلف على القبائل عشان يتكلم معاهم. فعايزين نحكي كم موقف حصل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي كان بيساعده وهو بيروح للقبائل يكلمها؟ مين الصحابي اللي احنا قلنا كان مميز في الحته دي؟ سيدنا ابو بكر. برافو عليك. سيدنا ابو بكر. احنا قلنا ان سيدنا ابو بكر كان عنده ثقافه عاليه جدا، وكان يعرف الانساب، وكان يعرف اصول العرب، وكان بيفهم في التاريخ، وكان عنده الفكره دي. ده مين؟ ده ابن مين؟ دول مين؟ دول عملوا ايه؟ دول شرفهم ايه؟ دول نسبهم ايه؟ كان سيدنا ابو بكر قوي جدا في الحته دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه سيدنا ابو بكر، وكل شويه سيدنا ابو بكر يقول له ايه؟ دي قبيله كذا، رئيس القبيله اسمه كذا، الراجل ده كذا، القبيله دي خلي بالك كذا، القبيله دي من المنعه فيها كذا، القوه فيها كذا، ويقعد يديله ايه؟ زي بريف كده قبل ما يروح للقبيله. ومين اللي كان ماشي معاه بقى بس عشان يصدوا عنهم؟ كليشيه ابو لهب على طول. اول ما يبقى في واحد بيصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوه في مكه تعرف ان ابو لهب على طول. وابو لهب ماشي كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يروح مع حد يروح يقول لهم ايه؟ ده ابن اخويا، انا عارفه، ده اصلا ايه يعني ايه مريض، ده اصلا مجنون، ده اصلا كذا، ويقعد كل شويه يقول للناس ايه؟ يبعدوا عنه. سبحان الله، ابو لهب كان عنده همه عجيبه. يعني فعلا لو يعني في شخصيات كده من اهل الباطل همتهم عاليه جدا يا جماعه. منهم ابو لهب، يعني ايا كان هو بيحط مجهوده فين، يعني ربنا يقول ايه؟ سيصلى نارا، خلاص صريحه. بس ما ينفعش انك ما تشوفش ايه الهمه دي، ازاي واحد ممكن يبقى مؤمن بقضيه للدرجه دي؟ فما بالك لما يبقى انت اصلا يعني دافع عن الحق نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدى على قبائل، فاحكي لكم على كم موقف عشان نتعلم منهم. يعني في قبيله يعني بتلفت نظري قوي عشان اسمهم بني عامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح له وعرض عليهم الاسلام فوافقوا، بس قال له حاجه طبيعيه قوي يعني بالنسبه له، يعني قال له تمام بس الامر لنا من بعدك. يعني ايه؟ يعني لما انت تموت احنا اللي نحكم المسلمين، الخليفه يبقى من عندنا والرئيس يبقى من عندنا واحنا اللي نحكم الاسلام والمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ الامر لله، يضعه حيث يشاء. الشرط ده ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشي عشان الشرط ده. مهم قوي ان انت تبقى ايه؟ متعلم في التعامل مع ربنا في شروط ما ينفعش تحطها. يعني انت في شروط ما ينفعش تحطها، والعكس ربنا هو اللي يضع ايه الشروط اللي هو يريدها منك عشان تبقى رايح له. يعني الله هو السيد واحنا العبيد، الله هو العزيز، الله هو الاعلى، الله هو الاكبر. فما ينفعش واحد يجي من تحت ويتشرط، في شروط غلط، في شروط ما ينفعش. وهنا الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير ايه اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. هو ده داخل ايه، داخل بشروطه، داخل بظروفه. لو حصل كذا ماشي، انما لو حصل كذا انا مش لاعب. ففي ما ينفعش تخش لربنا بشروطك، انا هصلي بس لو حياتي ما ظبطتش انا هبطل صلاه. ما ينفعش، ما ينفعش واحد يخش بالشروط، ما ينفعش واحد يشترط على مين. ما ينفعش ربنا في كده ساعات يجي لك فكره ايه، طب ما اجرب اقرب من ربنا. ما ينفعش تجرب، ما ينفعش تقول لربنا انا هجرب التعامل معاك ولو ماشي، لا ما ينفعش. لازم تبقى متعلم ده كويس قوي، ان ربنا تاني هو مين؟ العزيز. ربنا اصلا يعني ما بيحتاجناش، ربنا عنده ملائكه ومخلوقات بتسبحه، يسبح له ما في السماوات والارض وان من شيء الا يسبح بحمده. فانت ما ينفعش انا اجي واتشرط على ربنا. يعني لو حياتي بقت حلوه ماشي، لو يا رب خلتني غني انا هكمل، لو انا بسعيد لا. احنا بنعبد ربنا عشان لازم نعبد ربنا، احنا نروح ربنا عشان لو ما روحتش ربنا هخش النار. يعني انا مضطر اعبد ربنا، انا لازم اعبد ربنا. في فرق بقى ان هو ربنا وعدني بحاجات، شكرا يعني، شكرا فعلا يا رب انت وعدتني، انما ده اصلا حقه عليا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابر: اتدري ما حق الله على العباد؟ قال له: ما حق الله على العباد؟ قال له ايه؟ ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حقه، هو اللي خلقنا وهو اللي عملنا واحنا غصب عننا، دي طبيعتنا، احنا عبيد عند ربنا. ففي ناس بتخش في مستوى انه ايه، كان طلب العباده ده يعني مش طلب امر، كانه طلب يعني ايه رجاء مثلا، وهو بقى يقول طب ماشي بس لو ما ينفعش تعمل كده ابدا. فلما راجل اشترط حاجه قد كده قال له ايه؟ الامر لله يضعه حيث يشاء، ما تشترطش على ربنا. فدي عشان كده ذكرت القصه دي، لان فينا اللي بيشترط، وفي الباك اند بتاعه كده ومن جواه كده، انا هدوس واشوف واقيم واشوف اكمل ولا لا، والدنيا لو مشيتش على طول يتهم الدين ويتهم ربنا، والمشكله هنا. ده ده, ده دي اخطاء كبيره يا جماعه، ده اللي يخلي ربنا ما يفتحش الواحد. يعني عشان ربنا يهدي واحد لازم يبقى ده جاي صادق عايز يوصل، مش مقدم مراجع الاخر ومتحفظ، وده مش مع ربنا يا جماعه. عشان كده ربنا يقول: افي الله شك. انت بتشك في ربنا وانت بتقرر مع نفسك اعبده ولا لا، او اعبده ازاي، افي الله شك. فافتكروا ده كويس قوي. بني ايه اسمهم؟ سهل دول، بني عامر. والنبي صلى الله عليه وسلم عدى على قبائل كتير، اغلب القبائل كان رد فعلهم يخافوا ان احنا هنحارب العرب، وهم فاهمين فكره يعني ايه نعلن اسلام ونعلن نبذ الشرك والاصنام والكلام ده كله. فالقبائل كانت دايما هم نفسهم يتكلموا بعض، يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. انا بديكوا ملخص، يعني يا اما يقولوا له كلامك حلو كويس بس مش هاخدوش خطوه، يا اما يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا اما يتكلموا مع بعض ده صح بس احنا مش هنستحمل العرب، واحنا مش هنقدر على حرب العرب والعجم، ولا لا لا لا شكرا. يا اما للاسف كانوا ياخدوا صف مكه ويبداوا يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل وحش، ويبداوا زي ما عملت الطائف كمثال، يبداوا يتكلموا ويكذبوا ويغلطوا ويبداوا يستهزئوا. فقبائل كتير كتير كتير النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معاه. وسبحان الله وانا بقرا في يعني في التحضير بيكتبوا بقى راح لقبيلة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني ما لا يقل عن 10 15 قبيله. انت فاهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه دلوقتي؟ كل شويه نروح من مكان، طب نكلم دول، ويروح يقعد مع دول شويه ويكلمهم شويه، ويقعد ممكن ما اعرفش ساعه ساعتين يقعد يتكلم ويتناقش ويقابل ده ويقابل ده، بعد كده يسمع كلام ممكن ما يعجبوش، بعد كده يقوم يقعد مع دول ويقعد ويتناقش. النبي صلى الله عليه وسلم كل ايام الحج هو ده شغله الشاغل، هو ده همه. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم تعب يا جماعه، مش اللي هو قاعد كده جاله وحي فقال ايه ومشي، لا هو ما كانش بيعمل حاجه غير كده. يعني من اول قم فانذر اللي قلناها في اول مره، من اول قم فانذر والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيعملش حاجه غير ان هو بيدعو وبينشر وبيحاول فسبحان الله فعلا انا بسمع الكلام ده بحس ان النبي صلى الله عليه وسلم حياته كانت صعبه قوي، حياته كانت صعبه، حياته كلها بذل كلها شغل. ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وده لينا عشان تتعلموه، في سوره الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت، لو خلصت، فرغت يعني خلصت، فإذا فرغت فانصب. انصب يعني وما أفصل، لما تخلص تتكلم مع القبائل ما تنساش تصلي القيام على طول. النبي صلى الله عليه وسلم مش اللي هو انا النهارده اريح بقى، انا النهارده هقعد اتفرج على ماتش، انا النهارده هاخد اجازه، انا هلغي الدرس يا جماعه عشان مسافر، الحاجات دي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نون ستوب شغل عشان ربنا، عباده عشان ربنا. فاذا فرغت فانصب. انا ما بصليش قيام عشان ايه؟ عشان تعبان من الدرس. لا، فاذا فرغت فانصب. فتعب جدا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده في اول الصوره ربنا قال له ايه؟ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ورفعنا لك ذكرك. ما هو اداله حاجات كتير قوي عشان هو تعب قوي. اللي بيتعب بيلاقي على طول يعني، صلى الله عليه وسلم. احد القبائل اللي مش عايز انساهم بني شيبان، كان اسمهم بني شيبان. والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معاهم. وبرده ملفت قوي القصه بتاعتهم. ووصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زي بني عامر كده، يعني المرحله المتقدمه من النقاش، ان هم كانوا موافقين جدا. كانوا موافقين جدا وقالوا له ماشي، وحرب العرب وما يلا وخلاص تمام. بس ايه بقى؟ بني شيبان دول يعني لو انت الخريطه شبه الجزيره العربيه فوق شويه، خلاص. احنا قلنا في اول مره، فاكرين في اول مره تقابلنا كده، انه العالم مين اللي بيحكمه فوق وتحت ويمين وشمال؟ الفرس فين والروم فين؟ احنا قلنا الروم ناحيه اوروبا والشام ومصر والحي وافريقيا، والفرس هي ناحيه اسيا والكلام ده. فبنو شيبان كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم احنا عندنا عهد مع الفرس، يعني هم يعني كانوا على الحدود، كانهم بيحتكوا بيهم. احنا عندنا عهد مع الفرس، والعهد ده مع الفرس، فاحنا معاك في اي حاجه الا حرب الفرس. احنا عندنا عهد مع الفرس، فايه؟ فاحنا معاك، بس احنا يعني في دي لا. انا بصراحه وانا بسمع الكلام ده حسيت انه ايه، ماشي الحرب دي ما تجوش معانا مثلا، يعني ماشي ده لما الحرب اصلا الفرس يعني انت انا بصراحه بسمع الكلام ده واقيمه. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رفض. وقال له جمله كويسه جدا، قال له ايه؟ قد اصبت اذ صدقت. يعني ايه؟ يعني انت تمام وكويس وشكرا طالما انت قلت اللي ايه، قلت حقيقه. او كما قال، يعني اللفظ مش بالظبط كده، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده مشكله معاهم. بعد كده قال لهم ايه؟ لما الامر يبقى لينا، لما احنا نتمكن نحكم العالم، تيجوا تسلموا؟ قالوا له طبعا. قالوا ماشي. وفعلا جم بنو شيبان دول بعدين خالص. فسبحان الله، تاني ساعات يوقفك عن ربنا شروط. بس انا هنا فرق معايا انه الشرط الاولاني غير الشرط الثاني. عايزين نتكلم في تفاصيل الشرطين. الشرط الاولاني لو تلاحظوا كانوا عايزين ايه بني عامر؟ الملك يبقى لينا، الواحد يخش لربنا وعايز حاجه في المقابل في الدنيا. يعني يقول لي مثلا ايه، مثلا واحد كده مثلا، يعني انا عم بعمل ابويا كويس مش عارف ايه، ومش لاقي ايه، مش لاقي مقابل مثلا. يعني انت ليه عايز مقابل؟ انت عبوديتك لربنا، انت عايز اجر، بس انا عايز اخره، ده الاساس. ما ينفعش اشترط عايز منك حاجه في الدنيا، لو حصلت هعبد، لو ما حصلتش مش هعبد. لا، انا اروح يوم القيامه ان شاء الله اقول لربنا انا عايز الاجر، انا عايز الجنه. وده هقوله لكم كمان شويه ازاي حصل يعني. انما الدنيا ما تفرقش قوي، وما تطلعش قوي، وما يبقاش ده شرطك. التاني الشرط، مشكلتنا مع بني شيبان ان هو الشرط مبني على خوف، ودي مشكله. اللي هو انا هاجي الدرس لو مش هيحصل لي حاجه. انا هصلي لو مش هيحصل لي حاجه. طب لو حد اتريق عليك، لا خلاص انا مش هروح. طب يعني انا ممكن ما اسلمش عليها لو هي اصلا قالت لي ما تسلمش عليها، انما انا اسلم عليها فتكسفني فاكسفها لا، انا اي حاجه ممكن تحصل لي، يعني بابا هيزعق لي، لا خلاص. ماما لا برده خلاص. طب واحد صحابي لا برده خلاص. مشكلته لما تحط شرط، الشرط ده يبقى ليه علاقه بان انا خايف من حاجه، خايف من حد، خايف ليحصل لي حاجه. طب ما بلاش اختلاط، ماشي، بس خايف ما اتجوزش. طب خايف ما اشتغلش. طب يا رب دقني، خايف لا يتريق عليا دلوقتي، دقني موضه ماشي. فهي كده. فمشكله اللي يحط شروط خوف ان هو هيعطل، هيهنج جامد جدا، لان ربنا بيقول ان دي وسيله اصلا، وسائل الشيطان. ربنا يقول انما ذلكم الشيطان، اللي بيعمل فيك كده ده الشيطان. انما يعني ايه؟ دي اداه ايه؟ قصر يعني ما فيش حد اللي كده هو بس الشيطان، الشيطان بس هو اللي بيعمل فيك كده، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم. فلازم تسمعه وهو بيوسوس وبيقول لك لو عملت كذا هيحصل لك كذا، لو لبستي حجاب مش هتعرفي تتجوزي، لو مش فبني شبان كانوا خايفين من الفرس، فكانوا تمام في كل حاجه الا دي، معلش دي عندي عهد ومش هقدر ما تهنكش بشروط، في شروط هتخليك تهنك في علاقتك مع ربنا. فنفسي نتعلم ده من الفقره دي بتاعت عرض الاسلام على القبائل. في قبائل رفضت لانها بتعند والهوى والدنيا، في ناس بتقبل بس بشروط. النبي صلى الله عليه وسلم رفض ده، وده معناه ان ربنا يرفض ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك بوحي. فمهم ان احنا نفكر بس في علاقتنا مع ربنا، مبنيه على شروط هتعطل هتقف، لان الاختبار اصلا بيجي كده، ان هي تيجي بظروف انت هتبتلى فيها بشروط معينه، انت يعني كل واحد عنده التحدي بتاعه فهتجيله فيها اصلا، ففكر مع نفسك في دي. طيب كان برضو النبي صلى الله عليه وسلم يكلم افراد، يعني ممكن يبقى واحد اتنين يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع افراد، لان هو نفسه اي حد يسلم. ففي ناس اسلمت، فتعالوا احكي لكم قصه برضو الاتنين تلاتة اسلموا كده، او يكفيني القصه دي بصراحه لاني بحبها جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، او مش هو اللي بيقول يعني القصه، انا مش فاكر بالظبط مين اللي بيقولها يعني، احد الصحابه بيحكي يعني، بس انا عشان ما كتبش الحديث من الاول. فبيقول على واحد اسمه ضماده، هو اسمه ايه، ضاد ميم الف دال، ماشي، ضماده. فضماده ده كان من بلد اسمها ازد، ازد شنوقه، انا قلت اسمها مره اللي فاتت، قلته امتى، لما قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصف لهم سيدنا موسى وقال لهم ده شبه قبيله ازد شنوقه. المهم فسيدنا ضماده ده دخل مكه، ودخل مكه عشان ايه، عشان هو سمع ان هم بيقولوا انه في ساحر وانه في واحد مجنون وانه كذا كذا كذا، خلاص. وكان داخل يعمل ايه، كان داخل هو اصلا نيته انه هو اصلا بيعالج بيرقي، فكان جاي انا عايز اعالج الراجل ده يعني صعبان عليا وكده وعايز اعالجه. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه بقى، قال له يا محمد اني ارقي من هذه الريح، الريح اللي هو قصده بيها الجن يعني، اني ارقي من هذه الريح وان الله يشفي على يد من شاء، فهل لك، يعني الراجل طيب جدا يعني هو بيقول له انا برقي فتحب اعالجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يضلل الله، من يهدي الله فلا هادي له، وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله. بس عارفين هدي في اول الخطبه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، فالراجل لما قال له ايه، قعد عليا تلك الكلمات، لا قول تاني بس معلش، هو جاي يقولوا له في واحد ايه مجنون وراكبه جن وبيخرف وبيقول اي كلام، صلى الله عليه وسلم فسمعه بيقول له ايه، بيقول له لو عايزني ارقيك من اللي انت فيه ارقيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هو لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، بيقول له انا بحمد ربنا على انا فيه، ربنا ده اللي بحمده واللي بستعين بيه واللي بطلب منه الهدايه، ربنا هو اللي بيهدي، ربنا اللي يهديه عمره ما يضل، وربنا اللي يضله ما حدش يعرف يهديه، وانا بشهد ما فيش غير اله وان انا عبده ورسول. ده كلام ناس عاقلين. سيدنا ضماده سمع الكلام ده قال له ايه، قال له هات يدك وبايعك على الاسلام، ما انت رسول فعلا، هما بيقولوه دول كذا كذا، انا مصدق انك رسول، وبايعه الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، وعلى قومك، يعني ايه على قومك، لا مش احنا، لا ما انت مع طبعا اللي حضر اول مره بس اللي يفهم دي، وعلى قومك يعني تبايعني ان قومك يبقوا مسلمين. قال له على قومي، لان سيدنا ضماده ده كان رئيس قبيلته، واحنا اتكلمنا على العرب، العرب بالنسبه لهم كلمه الراجل ده سيف، كلمه رئيس القبيله سيف، لو قال يا جماعه احنا خلاص بقينا مسلمين بقوا مسلمين، وهم بقوا مسلمين بجد مش مسلمين، هو خلاص هو ده فاهم، هو بيقول ايه احنا ده ديننا الجديد، العرب كانوا كده ما اتكلمنا. فهو قال له تبايعني على قومك، قال له على قومي، فاسلموا كلهم. فسبحان الله، شوف ربنا، تبقى انت ماشي في حته حاجه تانية خالص اللي تتفتح لك، انت مش مدرك الاقدار، انت ما تعرفش تحسبها اصلا، انت مهما حاولت تقول انا ايه اللي هيحصل في حياتي وعايز ايه اللي يحصل عايز كذا، هو مش هيحصل حاجه تانية. هو بيحصل حاجه تانية 100%. مفيش مره بيحصل اللي انت عايزه يعني. مفيش مره كل مره كده خد سكرين شوت مثلا وتعالى كمان 3 سنين بص قول انا ايه ده السيكونس ده ملوش اي علاقه باللي انا كنت مرتبه. السيكونس ده مش اللي بيتفتح وبيتقفل حاجه انا مش فاهمها اصلا. ده اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف. كان رايح للطائف. مين اللي اسلم؟ مين اللي اسلم في رحله الطائف؟ الغلام. كان اسمه عداس. ومين تاني؟ والجن. طب انا كنت رايح للطائف. قال لي اسلم حاجه تانية خالص. ده لازم تتعود عليه. ده لازم تفهم القدر ربنا بيسيره ازاي، بيقدره ازاي كده. النبي صلى الله عليه وسلم يجي له واحد فجاه خلاص الحمد لله في قبيله اسلمت. ف شوفوا الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مؤثر قد ايه. ودي من الثغرات الكبيره اللي في حياتنا، انك ما بتتعرضش لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. انك ما بتجيبش مثلا كتاب رياض الصالحين او الشمائل او الاربعين نووية حتى صغير ده وعادي افتح اقرا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه. انت بتعملش كده ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم كانت الناس بتسلم. لما كان بيطلع كلام صلى الله عليه وسلم من بقه كانت الناس بتسلم. كانت الكفار اللي هم بقى اللي بيعادوا الدين يقولوا البعض ايه راجع عليكم ايه ابا الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وشه اتغير. وش مين؟ وش مين؟ وش اللي هيموت في بدر ده من كتب طالع بسيء. لما كان بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان وشه بيتغير. سيدنا عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسلم. سيدنا ضماده يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتسمعش النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان مسلم. محتاجين احنا محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم. كلامه والله يا جماعه كلامه مؤثر جدا جدا جدا لان ده وحي. فانت ما بتتعرضش ليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي القران كده. اه والله انت بتقرا القران عشان القران ياثر فيك. اقرا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياثر فيك. هات كتاب من اي كتب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وايه واقرا وشوف الكلام ده هيعمل فيك ايه. انت زي القران كده انت مش فاهم هو بيعمل فيك ايه. بس لو بتقراه كتير بتحس بحاجه في سلوكك. مش تحس حاجه وانت بتقرا. سلوكك بيتغير. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده بالظبط. يعني لازم تدرك يعني ايه السنه. القران والسنه الوحي. فشوف سيدنا ضماده تاثر بايه. تاثر بحاجه انت لو بتنزل الخطبه بدري بتسمعها كده. يعني اللي هو ايه يلا يا شيخ قول المقدمه دي عشان دي النبي صلى الله عليه وسلم قالها بس فاسلم واحد. فاحنا فينا عيوب. فينا عيوب كبيره قوي في علاقتنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيها ثغره تحس ان ده اصلا يعني ده انجريدينت انا مش بغذي نفسي بيه اصلا ناقص. فده واحد من اللي اسلموا. موقف تاني برضو جميل قوي بصراحه. لواحد دخل مكه فقالوا له برضو خلي بالك الراجل ده الساحر اللي بيسحر الناس كذا كذا. قام واخد شويه قطن وحطهم في ودنه كعادتهم يعني. وزع قطن على الناس وخد دي وعشان بس الكلام يخش في ودنك وكده. فسيدنا الطفيل برضو عمل ايه اسمه الطفيل ابن عمرو. حط القطن في ودنه وكل حاجه وايه. الطفيل بن عمرو ده كان شاعر كبير قوي ماشي. فهم يقولوا له ده ساحر وده شاعر وكذا. بعد ما حط الودن شويه قال ايه لنفسه انا شاعر. الشاعر ده عارفين يعني ايه شاعر؟ يعني ايه شاعر في العرب عشان برضه نبقى قلناها لو ما قلناهاش. الشاعر مش اللي هو دلوقتي مش بيالف اغاني ماشي. الشاعر ده يعني من اذكى العقول ومن احكم العقول ومن انظف العقول اللي في البني ادمين في الوقت ده. شاعر يعني واحد مثقف جدا، واحد ذكي جدا، واحد لبق جدا، واحد بيعرف يتكلم جدا. الشعراء دول كانوا القوه الاعلاميه. الشاعر ده مش اي حد. الشاعر ده شخص تقيل جدا ماشي. شخصيته وعلمه ودماغه ده معنى شاعر. مش واحد بيعرف يقول كلام ماشي. مش شاعر بتاع دلوقتي ده يعني. مفيش مشكله في بتوع دلوقتي بس ده ملوش علاقه بده. فاهمين يعني ايه؟ فهو يقول لنفسه انا شاعر. انا يعني انا عندي دماغ. مش معقوله انا ما اعرفش اقيم الكلام. فيشيل الودن القطن وايه ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يسمع الكلام يعمل ايه؟ يسلم على طول عادي يعني. فسيدنا الطفيل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال له ان دوسا. مين دوسا دي؟ هو كان اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي. قبيله اسمها ايه؟ دوس. فقال له ان دوسا قد عصت وابت. يعني انا سايب قومي كفار ومشركين ومش عايزين. فادعوا الله عليهم. فادعى عليهم يا رسول الله الناس دي. فاستقبل رسول الله القبله ورفع يديه. فقال الناس اللي هم الصحابه هلكوا. يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هيدعي خلصت. يعني مفيش حد يستجاب دعوته احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فهيدعي فيستجاب موضوع. بس احنا اتعرفنا على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وعفوه في انهي موقف؟ موقف الطائف لما هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان منزل دم بسبب حد، فما تتوقعش طبعا ان هو هيدي عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأت بهم، اللهم اهدي دوسا وايه وأت بهم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا الطفيل: ارجع قومك وكلمهم في الدين. قدام شويه في السيره هنلاقي سيدنا الطفيل اللي جايب قبيله دوس دي وجايين للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمين. لازم تتعلم الرحمه من النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تتعلم العفو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم تعرف ان ده الاولى، ده الاولى. مش قادر تعمله ماشي، بس ده الاولى. بعد كده حصل موقف هيغير التاريخ، هيغير يعني بسببه حصل اللي حصل لحد دلوقتي في الدين، في الدين ده كله. ان النبي صلى الله عليه وسلم برضه معدي على شويه ايه، على افراد زي ما قلنا، لقى خمسه سته قاعدين كده، قاعد يتكلم معاهم: انتوا منين؟ احنا من المدينه، احنا من يثرب، كان اسمها يثرب. لما لقياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. يثرب اللي هي المدينه كان فيها ايه؟ كان فيها الخزرج والاوس واليهود، دول مشركين ودول اليهود. قالوا: نحن نفر من الخزرج، كانوا سته. قال: من موالي اليهود، انتوا الناس اللي عامله عهود مع اليهود، انتوا عايشين مع اليهود، انتوا اللي هناك؟ قال: نعم. قال: افلا؟ قالوا: نعم. قال: افلا تجلسون اكلمكم؟ طب اقعدوا، عايز اكلمكم شويه. قالوا: ايه؟ بلى. فجلسوا معه فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان اول لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بمين؟ باول سته من اهل المدينه هيكلمهم في الاسلام. اللي شدني هنا بصراحه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لهم: افلا تجلسون اكلمكم؟ قالوا: ايه؟ بلى. بلدي من غيرها كانوا خلاص هيفوتوا عليهم الفرصة. بلدي اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا ساعات تلاقي فيديو وتقوم دايس عليه، ممكن تعديه، بس في مرة تقول ايه؟ اما اسمع صح، حد يقول لك في ده اما يجي درس. بلدي بتبقى حاجة سريعة كده، خطيفة كده، بس بتغير حياتك. تيجي معانا خروج، ماشي، تروح خروجة، تلاقي مثلا في درس، تلاقي كده، وتلاقي حالك اتغير. يا اما يا اما يا اما فعلا يعني انا حالي اتغير مع ربنا بسبب درس واحد. يا اما حتى ممكن يبقى ايه، خلق معين، معامله معينه، طبع معين فيك برضه، بتبقى انت اديت مساحه قد كده بس. طب ماشي، انما يوم ما تقفل الباب خالص، طب متوقع ايه؟ ما تقفلش الباب، ولو فرص بسيطه كده ما تستهونش بيها. هي التغيير اصلا يا جماعه والله بيحصل بلحظات كده، وممكن تبقى عشوائيه. يعني زي سيدنا حمزه، سيدنا حمزه قلنا لما اسلم، هل سيدنا حمزه صحي الصبح مثلا ان شاء الله اليوم ده هسلم بقى، وان شاء الله اليوم ده هغير كل حياتي واخرتي؟ لا، هو رايح يصطاد عادي، فحصل اللي حصل فاسلم. التغيير ما بيحصلش بلاند، ولا هو لحظه كده، لحظه صدق، لحظه هدايه من ربنا. فركز في بلدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد وكلمهم عن الاسلام، وهم تجاوبوا جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هم قالوا ايه؟ هو ده النبي اللي اليهود عماله تقول لنا عليه. هم قاعدين مع اليهود، واليهود عايشين معاهم، واليهود ايه، خلاص من زمان وربنا كتب عليهم ما عندهمش دوله، فهم عايشين معاهم في ارضهم. فالعلاقه بينهم ما كانتش ايه، ما كانتش احنا اصحاب يعني، كانت عهود وكده. بس لازال اليهود بيكرهوا ايه، بيكرهوا العرب، والعرب ما يحبوش اليهود. في منهم اللي عامل معاهم عهود ومواليهم وكده، بس ده اصل العلاقه. فاليهود كانت دايما تقول لهم ايه، في نبي جاي، وعارفين ان النبي جاي، وكذا وكذا وكذا، وهنقطعكم وتقطيع، وهنحكمكم، وهتشوفوا اللي هيحصل فيكم قدام. فهم الحمد لله اليهود ايه، ظبطونا جدا يعني، اقنعوهم، كان بس فاضل يلاقوه. انما هم كانوا عارفين في نبي وعامل ازاي وهينزل يقول ايه و و فهم ايه ده، ده هو ده طلع النبي. الموضوع كان ايه، كان عادي جدا. بس ده مش عادي، ده ربنا بيدبر لدينه، ده ربنا بيدبر لدينه. حصل حاجتين ربنا دبر بيهم. ده أول حاجة، إنه اليهود مهدولهم جدا. تاني حاجة، قبل الموقف ده على طول حصل حرب في المدينة، وحرب كبيرة قوي بيسموها حرب بعاث. إيه ميزة الحرب دي؟ إنه مات فيها ناس كتير قوي قوي قوي. إيه ميزة إنه الناس ماتت؟ إنه اللي زي أبو جهل ما بقاش موجود، فاهمين؟ اللي زي ابو جهل وعتبه وشيبه والناس اللي هي وابو لهب والناس اللي احنا بنشوفها في مكه ماتوا، الكبار القوم ماتوا، فالشباب والناس البسيطه اسهل عليها الاسلام. ربنا بيدبر بامور طبعا احنا عمرنا ما نفهمها ولا نحسبها اصلا، وفي حاجات ما نعرفش انها حصلت وبرده كانت جزء من التدبير، فسيب ربنا يدبر وما لكش دعوه. فالشباب اصلا الخمسه سته دول مقبلين جدا ومقتنعين جدا، وانت النبي صح، واحنا اتاكدنا واحنا عارفين. بس قالوا ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ روحوا المدينه. ما هو لحد دلوقتي دول 5 6 في المدينه، فاهمين قصدي؟ دول مش القبيله ورئيس القبيله وقائد الاوس وقائد الخزرج، لا دول 5 6. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال الستة دول ايه؟ روحوا تاني المدينه خلاص، ونتقابل السنه اللي جايه في الحج برضو، بس تكونوا كلمتوا بقى اهاليكوا واصحابكوا، و ولو فعلا الناس عندها قبول تعالوا السنه اللي جايه نتكلم. قعد سنه كامله النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش حاجه معاهم، انما بس ايه، فتح معاهم كلام، اقتنعوا، قال لهم روحوا كلموا، ولو في فعلا المدينه زيكم كده والناس كلها مبسوطه المره اللي جايه تعالوا ايه بنقباء. يعني نقباء يعني كان يعني نقيب، قال المندوب ده مظبوط، يعني واحد على الناس واحد، مش هينفع برضه المدينه كلها تيجي، مش عايزين تعمل مشكله مع اهل مكه، فتعالوا جزء منكم كده بيتكلموا على لسان خلاص الباقي، ولو كده نشوف. فراحوا فعلا والاسلام انتشر في المدينه بشكل عجيب. يعني هم بيقولوا مفيش حد بقى، يعني مفيش بيت الا بقى فيه واحد مسلم على الاقل. فالموضوع انتشر جدا جدا جدا، ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم السنه اللي بعديها عشان يبايعوه على اللي هو اصلا كان عايزه بقاله ايه، بقاله من رحله الطائف. فدي كانت بيسموها بيعه الايه، العقبه الاولى. يعني هو هيبقى فيه بيعتين، فدي سموها بيعه العقبه الاولى. الصحابه كانوا يسموها بيعه النساء، ليه؟ كان فيها كام ست؟ هي ما كانش فيها اصلا نساء الا يمكن بيقولوا واحده. طب ليه؟ لا ما كانش فيها ولا ست، الثانيه حتى ما كانش فيها ولا ست، كان فيها 10 من الخزرج واثنين من الاوس، هم 12 واحد. طب ليه سموها بيعه النساء؟ هقول لكم ايه اللي حصل. الاول احد اللي كانوا موجودين كان اسمه سيدنا عباده بن الصامت، ده واحد من الصحابه المشهورين يعني. فسيدنا عباده بيقول اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا من الناس اللي رجعوا وقابلوه وقالوا له المدينه انتشر فيها والموضوع ميسر ومترحب بيه جدا، واحنا مستعدين المسلمين يجوا عندنا خلاص ونعمل اللي انت عايزه، فبنبايعك على ده، بنبايعك بيسلموا عليه ويتفقوا معاه على الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعهم، هو اللي يقول لهم يبقى هنتفق على كذا، هم يقولوا له ماشي. فبايعوه على ايه؟ الا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل ولا ننهب ولا نسرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا ان هو يبايعهم. البيعه ما فيهاش كلمه جهاد، البيعه ما فيهاش هنقاتل وتقاتلوا معايا وكده، عشان كده سموها بيعه النساء. الصحابه كانوا زمان الجهاد ده حاجه ايه، حاجه عظيمه، حاجه شريفه، حاجه تقيله، حاجه هي اصلا بتاعه الرجال، فسموا دي عشان البيعه التانية فيها ده، انما دي ما فيهاش، فسموا دي بيعه ايه، بيعه النساء. عشان تفهم انه يعني هو احنا حاليا مش ما عندناش مساحه للجهاد، بس الجهاد ده هيفضل حاجه عظيمه في الدين لما يتعمل صح، لما يتعمل لله، لما واحد يبقى هيموت نفسه عشان ربنا يرضى عنه، دي حاجه عظيمه جدا. فالصحابه كانوا بيعظموها جدا يعني. فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوني على الا نشرك بالله، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننهب. وبعد كده ولكم ايه؟ قال ولكم الجنه، ولكم ايه؟ الجنه. فان غشينا من ذلك شيء، غشينا يعني لو عملنا حاجه من الحاجات الغلط دي، فايه، فقضاءنا لربنا، ربنا بقى يغفر يعذب، دي حاجه تانية. انما البيعه، وده اللي فعلا سبحان الله، قارن ده بالعمال يتشرط فوق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه، هتعبدوا ربنا توحيد، وبعدين تطبقوا الشريعه اللي ربنا قالها. مفيش بقى سرقه ومفيش زنا ومفيش قتل ومفيش نهب ومفيش ظلم، اللي ربنا قالها نعبده بيها نعبده بيه. طب احنا لينا ايه يا رسول الله؟ قال لكم الجنه. طب بالنسبه للدنيا مفيش اصلا كلام، لكم الجنه. خلي علاقتك مع ربنا في الليفل ده، خلي علاقتك مع ربنا سويه كده، انا بعبد عشان الجنه. ساعتها الدنيا جت ماشي، الدنيا ما جاتش، انا اصلا ايه، انا بعبد عشان الجنه، لان الدنيا لو هتضرك وتبعدك عن الجنه مش هيديها لك، يعني حبا فيك ورحمه منه مش هيديها لك، وانت تبقى بترفص كده انا عايز الدنيا، مش هتاخدها، هتهلكك. ليه؟ عشان انت نفسك مش سويه. عادي يعني، ما انا لو معايا مليون دولار مش هتلوني مش هبقى هنا عادي يعني، هبعت لكم درس من هناك، هبقى هناك وابعته لكم كده، ازيكم يا جماعه. ليه؟ عشان احنا نفوسنا كده، الدنيا بتهلك، فلو هو ربنا يرى انها هتهلكك مش هيديها لك والله، عشان بيحبك وعشان ما تفرش عنده وعشان المهم الجنه. فمن الاول اسس علاقتك صح، اسس علاقتك صح. الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هتجاهدوا نفسكم ومش هتعمل حاجات غلط وهتعمل حاجات صح وهتسمع الكلام وتوحد ربنا، وان شاء الله بعد 20 سنه مثلا لما تموت 30 سنه 10 سنين هتخش جنه. المفروض ده يكفي، ده المفروض يكفي. انا موضوع الصليبي ده كنت قاعد بفكر فيه زمان اول ما حصل، فاكر قلت لك انا بقعد افكر ايه يعني، هو اكيد في خير بس انا مش شايفه خالص يعني، انا يعني انا مش ما هو مش يعني انا مش شايفه، هو موجود بس انا مش شايفه. لحد ما قلت لنفسي ايه، هو لو الخير بس انه في ذنوب كتير جدا اتشالت من عليا، مش المفروض كده ده كان يكفي؟ انا كنت عارف انه دي اكيد تكفير ذنوب، بس ايه بقى يعني، ايه تاني، ايه الخير فاهم اللي هيحصل لي مثلا في الدنيا بسبب ده؟ طب ممكن مش هيحصل لي حاجه بس حصل لي خير كبير قوي في الاخره، هو ليه ده مش كفايه يعني؟ ليه انا عمال افكر في ايه تاني ليه؟ عشان ده مش كفايه عليا يعني. انا لو كان ده كفايه عليا كنت افكر، هو كده العلاقه مع ربنا لما تبقى اخره بس تبقى خلاص محدوده، تبقى خلاص انا صليت الفجر عشان الاخره، وانا بذاكر عشان الاخره، وانا هشتغل عشان الاخره، وانا عامل اهلي عشان الاخره، وانا هغض بصري عشان الاخره، وتقعد تفتكر تفهم بقى ايه الاخره، الجنه عامله ازاي. سيدنا ابراهيم اتكلمنا عنها شويه، القران اتكلم عنها شويه، الاحاديث اتكلمنا عنها شويه، فتكتفي بده. تعرفين القران المكي اللي هو ايه؟ القران المكي اللي نزل في مكه. هي سهله قوي بس يعني مفيش تركه. بالظبط اللي نزل هم في مكه يعني. فالقران المكي افتح يعني، وانت بتقرا في القران المكي فين الايات بتاعه النصر وبتاعه التمكين، بتاعه مثلا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنكم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم، الايات دي فين؟ اذا جاء نصر الله والفتح، الايات دي ايه؟ الايات دي مدنيه كلها، الايات المكيه كلها، هتخشوا الجنه هيخشوا النار، هتخشوا الجنه هيخشوا النار. عشان يتربى الصحابي على ايه؟ انت عايش عشان اخره وبس، انت ما تشوفش غير اخره. لما راح بقى المدينه ربنا كلمه عن الخلافه وعن ونبي صلى الله عليه وسلم كلمه عن الوعود، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هتفتح خيبر وهتفتح كسرى وقيصر، خلاص نبي صلى الله عليه وسلم بدا، وهم جاهزين يبقوا ايه؟ يسمعوا الكلام ده. انما هما بيسمعوا الكلام ده احنا عايزين جنه خلاص، احنا بقى احنا بالعكس احنا عايزين دنيا، تاخد جنه ماشي بس الدنيا ها ماشي في جنه ماشي والله، بس اهم حاجه الدنيا موجوده ولا ايه؟ موجوده ايوه، انا عايز دنيا واخره طبعا، وانت اصلا في الاصل بتبيع الجنه عشان الدنيا، فكلامنا عادي يعني ممكن نقوله، بس الاصل انا عايز دنيا، انا عايز ربنا يكرمني كده ويبارك لي ويحبني ويدي صح، واطلع بقى احترافات بقى واروح واجي انا عايز دنيا وجنة برضه فاهم، تيجي معاك برضه. لا يا تبدا يعني المفروض تبدا بالجنه وتقف عندها، دي البيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكم الجنه فبيعوه، ماشي خلاص اما اموت هتنعم وهتلذذ واخد كل اللي انا عايزه ماشي. فدي بيعه العقبه الايه الايه الاولى، بيعه النساء. عمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعت معاهم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم استأمنوا على انت جاهز المدينه على ما ناجي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظنه ان احنا خلاص هنهاجر المدينه، هنهاجر امتى؟ مش دلوقتي، ممكن يبقى لسه اصلا ايه كمان سنه كمان سنتين بس. بس سيدنا مصعب بن عمير هو الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم بعته كسفير كده هيروح المدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم مديله مهمه جهز الجو في المدينه. يعني جهز الجو في المدينه يعني ندعو يعني خلي عايزين المدينه كلها تسلم على ماجي، يعني لازم تبقى فاهم انه اللي اسلم في المدينه على ايد سيدنا مصعب اكتر بكتير جدا من الاسلم على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. انا مشكلتي بقى في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز حد عشان المهمه العظيمه دي، وفعلا في حد ينفع للمهمه دي يعني، ان هو اختار مش مثلا روحوا انتوا العشرة يعني، روح مثلا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، هو بعت واحد. انا اللي مستغربه فعلا انه ينفع واحد بس كان يعمل كل ده. فانت متخيل الواحد ده كانت قدراته عامله ازاي يعني، كان تاثيره في الناس عامل ازاي، كان علاقته بالقران، ما هو هيكلم الناس في الدين، علاقته بالقران عامله ازاي، كان اسلوبه في الدعوه عامل ازاي. احنا مش بنتكلم عن واحد هيروح لا، هو واحد راح ماشي، انا بقول لك اللي حصل، راح والاوس والخزرج اسلموا، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم جه فطلع البدر علينا وطلعوا استقبلوه كده، المدينه اسلمت واحد. انا دي حاجه مش يعني، انا نفسي اقابله وافهم سيدنا موسى انت كنت يعني انت اسلوبك كان ايه، انت كنت بتعمل ايه، انت كنت تقعد مع واحد تعبت مع مع مع الافات واسلامه كده عادي، انت عملت ايه يعني، او انت يعني هو كان بيدي دروس بقى، فممكن تفهمني الدرس بتاعك كان بيطلع منك ازاي، انت كنت بتعمل ايه، انت بتقرا عليهم القران، انتوا فاهمين يعني ايه واحد يبقى مؤثر للدرجه دي في الناس؟ ده حاجة عجيبة، دي حاجة عجيبة فعلا. يعني سيدنا مصعب يعني محتاجين برضو نقف معاه شوية، أنا ممكن خلاص أوقف هنا ونتكلم عنه شوية، إنه مش إنسان عادي. سيدنا مصعب أسلم هو عنده 18 سنة، وكان سيدنا مصعب، سيدنا مصعب في أهل مكة ده أكتر واحد مرفه، أكتر شاب مرفه في أهل مكة. يعني هو بالنسبة لهم كده ده الشاب المدلع اللي بيخرج بره وبيسافر ولبسه بيجي من بره وبياكل الأكل المستورد، وشاب بقى ويخرج ويسهر وفلوس ويقولوا كده، يقولوا مصعب عدى من هنا ليه؟ عشان في ريحة، في دي ريحة البرفيومز بتاعته، جايب منين ومنين. سيدنا مصعب كان كده، ده دايما يعني ده أبعد من إن هو يقرب من ربنا، ده أبعد، لأنه بيبقى مفتون قوي، بيبقى منغمس في الشهوات قوي. بس اسلم سيدنا مصعب وهو صغير، يعني اسلم هو جوه ده. يعني احنا مشكلتنا ان احنا ايه، انا بس ايه اعيش شبابي شويه وبعد الجامعه او لما اكبر وهظبط بعدين. ده بيفرق قوي قوي قوي لما واحد يروح لربنا وهو، عشان كده من سبعه ليذ الله من لا بظل، شاب نشا في طاعه الله، لانه عنده شهوات عاليه، مش زي شيخ كبير ومخلص، عنده شهوات عاليه بس اروح لربنا دلوقتي. ده كان سيدنا مصعب. سيدنا مصعب لما راح لربنا وعنده 18 سنه، احنا قلنا هو رايح من غير شروط، فاوعى تتوقع غير ان هو هيتاذي وهيتعذب وهيضحي وهيخسر الدنيا عشان ربنا، هيسيب عشان ربنا. فسيدنا سعد بن ابي وقاص، طبعا قلنا عارفين مين سيدنا سعد، اتكلمنا عنه كذا مره لحد دلوقتي. مين سيدنا سعد؟ العشر المبشرين، عم النبي صلى الله عليه وسلم. من فاكرين مين اللي خلاه يسلم؟ سيدنا ابو بكر. ايوه بقى نفس المذاكره دي. فقال ايه سيدنا سعد؟ امنى مصعب فكان من اطرف غلام بمكه. فلما اصابه ما اصابنا، يعني اصابه ما اصابنا، يعني لما اسلم ولا اصابه شظف، يقولوا شظف العيش، يعني لما عشته شده العيش، لما اصابوا اللي اصابنا، ما احنا اتحصرنا واتاذينا واتمنع عننا، لما اصابوا ما اصابنا لم يقوي على ذلك، هو ما استحملش جسمانيا. سيدنا سعد قصده جسمانيا ما استحملش. بيقول ايه بقى؟ فلقد رايته وان جلده لا يتطاير عنه تطاير جلد الحيه. يعني بيقول انا في مرات شفته هو جلده لونه متغير، كانه جلده اتبدل زي ما التعبان بيعمل جلده. السيد الصحابه بيقولوا سيدنا مصعب لو شفته وهو عنده 17 سنه ده مش شكله، من كتر التعذيب ومن كتر ما جسمه مرض وتعب. عارفين لما واحد يجي له مرض فيخس، واحد يجي له مرض فممكن ظهره مثلا ينحني، ده من التعذيب سيدنا مصعب. ولقد رايته ينقطع به فما يستطع ان يمشي، يعني ينقطع، يعني فجأة لقيه وقع مش قادر يمشي. فنعرض له القصي ثم نحمله على عواتقنا، يعني ساعات كنا نسنده عشان يكمل معنا مثلا واحنا رايحين المسجد. ايه اللي يخلي واحد يحصل فيه كده يا جماعة؟ يعني لو حد فينا حصل فيه كده اصلا، يعني هل اصلا هتوصل لمرحلة ان انت هيحصل فيك كده؟ احنا هنسلم بدري جدا طبعا. ايه اللي يخلي واحد يحصل فيه كده؟ يعني هل فعلا كلام ربنا بجد لدرجة ان واحد يستحمل طالما اللي ربنا بيقوله ده هيحصل لي؟ يعني هل فاكرين مرة فاتت قالت ايه؟ قال يا امي ايه؟ ألقي نفسك فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. هل هو كان مصدق لدرجة مش مشكلة ده بيحصل فيها، المهم ما يحصلش فيها كده في النار؟ هل هو كان بيقول نفسه فعلا انه الجنة انا هاخد فيها كل اللي انا عايزه، انا لو سبت دلوقتي انا اكمل؟ مش ممكن فعلا، ازاي سيدنا مصعب الكلام ده حصل فيه؟ خد بقى دي الاتقل منها. اولا سيدنا مصعب من كتر الكلام ده فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سابوش، قال له انت تهاجر مع بتوع الحبشه. فسيدنا مصعب هاجر الحبشه فتره، يعني مش قادر يستحمل، لان مين اللي عذبه؟ امه اللي كانت بترفهه وتجيب له الاكل وتجيب له الشرب، ما قدرتش تسيبه. فتخيل لما واحد امه اللي تعذبه، واسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم نظر سيدنا مصعب وهو داخل المسجد فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل لما تشوف واحد يصعب عليك حاله من شكله فتعيط، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال انظروا الى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه. ما افتكر ان هو وحش كده او خسران او غلبان او ده قلبه منور، بس بس اهل الدنيا مش هيشوفوا دي. قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد رايته زمان يعني بين ابويه يغذوانه باطيب الطعام والشراب. يعني كنت اشوفه زمان لما اهله كانوا عاملين ياكلوه ويشربوه اكل بقى وشرب احنا عمرنا ما شفناه. ولقد رايته وعليه حله شراها ب200 درهم. يعني بيقول لهم انا فاكر كم مره لبس لبس معين بكذا وكذا. يعني كاني بقول لك كده ايه، واحد مثلا كان لابس مثلا بتاع ب 5-6000 جنيه وانت مش فاهم الرقم اصلا، مش فاهم، مش دول لبس العيد ايه ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فدعاه حب الله ورسوله الى ما ترون. فمن كتر حبه لربنا وللنبي صلى الله عليه وسلم بقى كده زي ما انتم شايفين. مش ممكن والله العظيم. يعني انا بسمع الكلام ده، مشكله الكلام ده لو سيدنا مصعب شفته من غير الكلام ده، الكلام اللي هيتقال عليه ايه يا ابني انت عامله في نفسك ده، انت ضيعت نفسك، انت مش هتلاقي، انت حياتك باظت، انت كده هتتخنق، انت كده مش هتتبسط، انت ليه عملت كده في نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ده اصلا قلبه منور، هم مش فاهمين قلبه عامل ازاي، وان هو بيعمل كده عشان بيحب ربنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد جاء هذا الدين غريبا. يعني الدين ده بيجي فالناس بتستقيل الدين ده، ايه اللي بيتقال ده، ايه الكلام الغلط ده، ابقى انا ما كانوش كده ولا اللي قبلينا ولا اللي بعدينا. الدين ده بيجي غريب وسيعود غريب. يعني هو مش مثلا فجاه الناس كلها تقول اه والله الاسلام ده طلع هو الصح والاسلام، لا، هو هيفضل برضو غريب، كل هيفضل يتقال عليه كده. لقد جاء غريبا وسيعود غريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. اللي هيعيشوا الدين ده هيبقوا مبدئيا كده ايه، هيبقى غربة برضه عادي، هيبقوا ماشيين في الجامعة والناس بتشاور عليهم وده مش طبيعي والبنت دي غريبة والواد ده مقفل أصلا هيفضلوا كده في نظر الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فطوبة. طوبة يعني إيه؟ يعني دي حاجة كويسة قوي ليهم، ده خير قوي ليهم، الناس دي هتخش الجنة، فطوبة للغرباء. فسيدنا مصعب والله الكلام عنه مؤثر جدا، لأن هو أنا أظن إنه ده يعني من أكتر الصحابة اللي عانوا بسبب إن هم عايزين يبقوا مسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب هاجر معاهم. كان في واحد من اول ستة وبرضه من اول 12، يعني هو ايه موجود في كل مشهد كده، كان اسمه اسعد ابن زرارة. اسعد ابن ايه؟ زرارة. يعني كأنه هو ده اللي كان ايه، اللي كان بيليد الموضوع، وهو اللي خد سيدنا مصعب وقعده في بيته وبدأ ان هو يمشي معاه ويعرفه دول فلان تعال نروح نتكلم مع ده وهكذا. يعني فسيدنا مصعب هاجر المدينة، أول واحد هاجر سيدنا موسى، أول واحد هاجر. دي إيه؟ لو عايز تختبر حد بسأله مين أول واحد هاجر. فأول واحد هاجر سيدنا موسى. قصة بقى جميلة جدا جدا جدا. نلحق يعني آخر قصة نختم بيها. يعني سيدنا موسى قعد في المدينة زي ما أقول لكم، يتكلم يمين وشمال، ينشر القرآن، يدعو الناس، الناس بتسلم. وسيدنا اسعد ابن زراره قاعد معاه يقول له ايه، ده مهم قوي، ده لو اسلم فلان هيسلم معاه، ده خلي بالك، ويقعد يعرفهم عليه ويقعد يتكلموا عنهم ويديهم البريف ويظبطوا يعني. ففي مره جاي واحد كان اسمه اسيد ابن حضير. اسيد ابن حضير ده من اسياد الاوس. احنا ما احنا عارفين بقى هو هيفكر ازاي، احنا عايزين مين؟ عايزين عايزين اللي فوق. فجاي سيدنا اسيد ابن حضير، وده من الصحابة الكبار جدا جدا يعني، ماشي. وأبوه بقى اللي هو حضير ده قتل في بعاث، يعني فاهمين الفكرة، لو كانش قتل كانت باظت حاجة كده. زي أبو جهل وابنه مين ابن سيدنا، مين ابن أبو جهل؟ سيدنا عكرمة. هي كانت ماشية كده يعني، هو الوليد بن المغيرة مين ابنه؟ سيدنا خالد. فهو حرب بعاث دي سهلت جدا، اتبقى الناس اللي هتسلم فعلا. فسيدنا أسيد ده جاي، وكان عارف في واحد جه المدينة وعمال يكلم الناس، والناس عمالة تسيب دين الآباء، نفس الكلام بتاع قريش يعني. أهو هناك أهو قاعد مع أسعد ابن زرارة وإيه ويلحق. فقام راح بالحربة بتاعته، يعني عربي، شخص عربي طبيعي عادي هينفعل بالحربة، هيموت، ده الطبيعي. فراح بالحربة بتاعته وقام حاططها كده قدام إيه، قدام سيدنا مصعب، وبدأ إن هو يشد عليه في الكلام، انت جاي تفرق ما بيننا وتعمل مشاكل وتسب الهتنا وتسخر مننا وجاي في بلدنا وجاي في كذا. فسيدنا مصعب قال له ايه، خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد هو عارف ان المواقف دي هتحصل. فسيدنا مصعب قال له طب ايه رايك تقعد تسمع مني انا جاي اقول ايه، ولو عجبك ماشي، لو ما عجبكش خلاص امشي. فقال له ماشي. فقعد معاه وبدا يكلمه عن الدين بكل بساطه، الاسلام انا جاي وفي رسول وقران وربنا بيقول، قاعد يتكلم بالقران. الجميل في سيدنا موسى ان هو كان بيتكلم بالقران كتير، في سورة الأنبياء ربنا يقول قل للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي. أنا ما بتكلمش من دماغي، إنما أنذر أنا كل الإنذار اللي أنا بتكلم فيه ده وحي. قل إنما أنذركم بالوحي وما يسمع الصم الدعاء. لو أنت قلبك مقفول كده كده مش هتسمعني، إنما أنا الأصل اللي بقوله لك ده وحي. اللي أنا جاي أقوله هنا ده كلام ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت محتاج تصدقني ومحتاج تسمعه كويس لأن ده مش مني، وده أقوى بكتير. يعني أنا هنا لو أقعد أكلمك من دماغي وأنا شايف وأنا رأيي والشباب واللي حصل وكذا حاجة، وأن أنا أقول لك الله بيقول كذا كذا كذا حاجة تانية خالص. فسيدنا مصعب فاهم ده، فيقعد مع حد زي كان النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين الموقف بتاع سورة فصلت؟ قال له فرغت يا أبا الوليد تسمع مني؟ قال إيه؟ تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. بص فرق حتى أول ما اللغة العربية تحولت لآيات حاجة تانية خالص. فسيدنا مصعب قعد وكلمه القرآن، ده كلام من عند ربنا، الله هو الذي يعبد، الله هو الذي خلق، وإحنا عبيد عنده وهنتحاسب وهنموت وفي جنة ونار. سيدنا أسيد أسلم على طول كده، قاعد معاه قال له ايه يعني، طب ابقى مسلم ازاي، اعمل ايه، اقول ايه؟ اسلم. فسيدنا اسيد راجع، ففي مشكله بقى ان هو راجع على الاوس، فالاوس نفسهم هم اصلا بعتينه عشان ايه؟ عشان يروح يعني يخلصهم من سيدنا مصعب. فشايفينه قالوا له قال لهم خلاص ايه ده اتغير، ده وشه ايه، وشه منور كده، وشه مختلف. فمين اللي واقف معاهم؟ سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا مين؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ده قصة تانية خالص. ده بقى مين؟ ده سيد الأوس أصل. قصة تانية خالص كصحابي، ماشي؟ يعني لو عايز مرة تسمع عن بطل من أبطالنا، يعني واحد من عظماء الصحابة، اسمع درس عن سيدنا سعد من الآخر. يعني واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اهتز له عرش الرحمن. فأنت بقى محتاج تسمع هو مين عشان يهتز له عرش الرحمن، صح؟ وبالظبط كده. يعني هو هيسلم النهارده واحنا بنتكلم، وهيموت كمان 6 سنين، قعد 6 سنين بس مسلم واهتز لعرش الرحمن. فهي الفكره في كده، ممكن اعيش 50 سنه فاعمل حاجات كتير قوي، انما عشان يهتز لعرش الرحمن لازم في 6 سنين تعمل كميه حاجات. واهتز لعرش الرحمن، فانت فاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مره جاله غنائم من بلاد، فكان فيها لبس حرير فظيع، فالصحابه بصينا على اللبس كده وبراندات واللوجوهات ومش، يعني الموضوع كان مبهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عجبكم الكلام ده؟ لمناديل سعد في الجنه خير من هذه. مناديل يعني ايه؟ مناديل يعني بيمسح بيها ويرميها. السعد اللي عند سعد كان مات بقى خلاص، اللي مع سعد في الجنه انتوا مش فاهمين عامل ازاي بالنسبه لده. مين بقى سيدنا سعد ده؟ فاهم يعني؟ واتقال عليه حاجات كتير قوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهم شايلين سيدنا سعد، ده كان حد ضخم جدا وقوي جدا بنيانيا، فهم شايلينه، فهم حاسين انه احنا مش شايلين حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الملائكه ما شايلها، شايله النعش معاكم، الملائكه في المسجد بتصلي عليه. فايه مين؟ فاهم؟ انت محتاج تسمع عن حياته اللي 6 سنين عشان تفهم انت ازاي في 6 سنين ممكن يحصل لك فوق ما تتخيل. يعني برضو دي مهمه قوي، انت مش محتاج تعيش 30 سنه عشان تخش الجنه، انت محتاج تبقى راجل مع ربنا في مواقف معينه في حياتك ممكن تبقى قليله جدا، ممكن تبقى في فتره الجامعه هتخش بسببها الجنه، علاقتك باهلك هتخش بسببها الجنه. في مواقف مع ربنا لما تبقى راجل ولما تعبد فعلا هي دي اللي بتكتب بسببها الجنه. فسيدنا سعد قصه تانية. بس اصلا سيدنا سعد ده عشان تبقى فاهم برضو، احنا سريع احنا نتكلم عنه، كان سيد الاوس، فاهم؟ يعني عشان نبقى فاهمين، لما واحد يمسك القبيله ويبقى سيد القبيله، فاحنا قلنا مين بيبقى رئيس القبيله؟ سيد القبيله بيبقى اقواهم، بيبقى احكامهم، بيبقى اذكاهم، بيبقى اكتر واحد فيهم عارف يتكلم، بيبقى الشخصيه اللي فيهم، بيبقى الكاريزما، بيبقى اللي بيفهم، بيبقى اللي بياخد قرارات صح. فاهمين الشخص ده بيبقى احسن واحد فيهم. ف يعني لما واحد يفكر قبيله كامله احسن واحد فيها ده سيدنا سعد، فتفهم ان هو حد مش بسيط خالص. فراح سيدنا سعد ويلحق ايه؟ يلحق صاحبك، شكله ايه؟ شكله ضحك عليه. فسيدنا سعد عامل ايه؟ قام واخد الحربة ورايح هو كمان. يعني عادي يا جماعة، احنا هنشوف الحكاية وهننهي وكده يعني. فسيدنا سعد واخد الحربة ورايح. سيدنا أسعد وهو جاي قال له ايه؟ أسعد بن زرارة، عشان ما تلخبطوش، سعد وأسعد. سيدنا أسعد ده مين ده؟ ده قريبه سعد بن معاذ. فما قال له ايه؟ اللي جاي لك ده رئيس القبيلة، ولو عرفت ايه؟ عرفت تشده يبقى ظبطنا الدنيا كلها. وهو نفس سيدة أسعد ايه؟ يعني خلاص انا هسكت انا عشان ده، فاهم؟ ده تقريبا عمه لو انا فاكر صح، انه ده يعني وكانه ايه، وكانه بيهيئه بص دي الجايزه ده الموضوع. وفعلا قعد معاه واتكلم معاه وقال له نفس الكلام، اسمع مني، ولو مش عاجبك انا اقوم امشي. وكلمه عن الدين وكلمه عن ربنا وكلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه عن الاخره. وسيدنا سعد قال له خلاص انا ماشي، خلاص انت بتقول حاجه صح وانا عايز ابقى مسلم. عجيبه برضو الناس اللي بتتغير في اللحظه دي، يعني احنا ليه ما بتغيرش بسرعه قوي كده؟ بس يعني عجيبه فعلا. سيدنا سعد عمل حاجه تانية بقى غير سيدنا مين الاولاني، اسمه ايه؟ وسيد، صح، وسيد بن حضير. سيدنا سعد عمل ايه؟ قام راجع لقومه اللي قاعدين دول وقال لهم ايه؟ مش انا سيدكم، مش انا اللي انتوا تسمعوا كلامه، مش انا احكامكم، مش انا اللي قلت حاجه تثقوا فيها. طيب ان ايه كلامكم عليا حرام ونسائكم عليا حرام، خلاص انا ماليش دعوه بيكم ولا تكلموني ولا دعوه بيكم لحد ما كله يسلم دلوقتي حالا. فايه؟ فكله اسلم على طول. والله الا واحد، الا واحد هحكي لكم عنه دلوقتي. بس عجيب فعلا واحد يبقى مؤثر الدرجات، يعني واحد يبقى فعلا. انا عارف العرب بيتبعوا رؤسائهم وخلاص، بس هما بيتبعوهم عشان هم بيثقوا فيهم جدا. فيعني بتبقى حاجه حلوه لو انت وسط اصحابك حد ايه، حد كويس وحد مهم وحد بيثقوا فيك، وحد لو قلت له ده غلط يبطلوا عشانك، او تيجي تنصحه بحاجه في الدراسه ياخد منك، او تقول له تعالى درس يسمع. يعني بتبقى حاجه حلوه لو انت شخص مهم عند حد يعني. فسيدنا سعد يعني المدينه كلها بتسلم بسببه. فليه؟ لانه عادي على فكره كان ممكن يفكر خلاص ماشي، مش زي الضماده اللي النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه قومه، خلاص انا اسلمت وربنا يهديهم وكده. لا، البرو اكتيفيتي حاجه مهمه، يعني اللي هو ايه الايجابيه، انك تاخد خطوه، انك تفكر، مش بس يعني ايه انا وخلاص وكفايه، لا بتحاول فعلا انك تعمل حاجه اكتر، طالما عندك قدره وعندك مساحه. فعايز احكي لكم عن الشخص الاخير ده. سيدنا ابو هريره كان قاعد مع الصحابه يعني، او مع التابعين، فبيقول حدثوني عن رجل دخل الجنه ولم يصلي صلاه. تعرفوا حد دخل الجنه عمره ما صلى؟ قال لهم كده، تعرفوا حد دخل الجنه عمره ما صلى؟ فما عرفوش يعني. فقال لهم مين؟ فقال لهم هو اسمه قصيرم ابن عبد الاشهل. خليك في قصيرم دي عشان تفتكر. قال لهم اقول لكم على واحد كده فلان الفلان، قصيرم ابن عبد الاشهل. ماله ده بقى؟ فقصيرم ده كان يقبل الاسلام على قومه، يعني لما سيدنا سعد قال لهم هو الوحيد اللي قال لا انا الصراحه مش هسلم خلاص. فلما كان يوم احد، انتوا فاهمين يعني يوم احد؟ يعني ايه يوم احد؟ ايوه انا عايز بس الشطار، مش قصدي الغزو، ما انا فاهم. ويوم احد معناه النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وقاعد في المدينه وهو لسه ما اسلمش، فاهمين؟ يعني ما اسلمش، وبدر وما اسلمش. فلما كان يوم احد قام قال ايه؟ انا والله عايز اسلم. يعني حاجه عجيبه، في ناس عجيبه. طب ما تسلم بعد بدر، يعني اللي هو بدر والمسلمين انتصروا وهزموا قريش، يعني اول مره في حياتهم. لا هو ايه؟ فبدا له ان يسلم يوم احد. فقام عامل ايه؟ فقام قال انا خلاص انا مسلم وانا بقول الشهاده، وقام واخد سيفه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ خلاص انا عايز اسلم. فقال له خلاص خش جاهد، احنا بنجاهد دلوقتي، احنا في معركه. فقام داخل يجاهد فقتل في المعركه. فاسلم وايه؟ ولم يصلي صلاه. اي بخته. ليه يا عم؟ ده فات الصلاه. لا يعني الراجل ده بقى يعمل لك ايه؟ يعمل لك علامه استفهام كده، اللي هو طب هو الموضوع ماشي ازاي يا رب؟ فاهم؟ طب هو الهدايه ازاي؟ طب هو الجنه ازاي؟ والله ما هنعرف، عمرنا ما هنعرف، ولا هتعرف تحسبها. ولما هنخش، لو ان شاء الله يا رب لما هنخش الجنه هنتعجب ايه يا رب اللي دخل ده الجنه، وايه اللي دخل دي الجنه. هنزهل انه مش يعني مش الحج ولا العمره ولا الدروس، ايه ده يعني يوم ما عملت ايه ده، هي دي ماشي مش فاهم. طب وانت ايه دخلت بايه هتزهل. انا مستغرب من واحد عمال يماطل في الاسلام سنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده الموقف ده سنه 11، سنه 12 احد، دي بعديها بكم سنه؟ لا سنه 3 ولسه فاضل سنه، اربع سنين بماطل في الحق وربنا سايبه. ربنا والله ليه اسرار في معامله الناس ولا هفهمها ولا هتفهمها، انسى الكلام ده. كان في شيخ كان مره بيحكي قصه وهو في مستشفى، قصه حقيقيه يعني. الشيخ ده انا فهو في مستشفى، فلقى واحده يعني هو معدي، فلقى اوضه والممرضات وست كبيره جدا وعماله خلاص طلع في الروح يعني. فالشيخ قام داخل عليها وايه، ويقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. فالست فهو بيقول لها فالست خلاص بدأت تقول الشهادة وأسلمت وماتت في ساعتها. فبعد شوية دخل ابنها المسيحي اللي تقال له الحمد لله مامتك قالت الشهادة وقال له مامت ايه دي مسيحي، فقال له خلاص أسلمت. ده مش دي مش بتاعتي ولا بتاعتك. انا مش بقول لك كده عشان تطمن ما تقلقش هتلحق في الاخر وهتوي، لا عشان انا فاهم القصص دي بتتفهم ازاي. لا انا بقول لك ربنا يعني ربنا ليه مع خلقه اقدار. يعني الراجل رب يقعد 4 سنين وفي الاخر ربنا يسمح له يسلم، وبعد ما يسلم مش مثلا ايه طب ادفع بقى تمن ال4 سنين لا هيقعد مسلم يوم واحد وهيموت ومش ما اعرفش ليه ما اعرفش ازاي فاهم، وانت ما تعرفش ليه وازاي، بس دايما كده تبقى فاهم الهدايه دي بتاعت ربنا. يعني لو انا هطلع بحاجه القصه دي مفيده مش تطلع لي تقول لي خلاص ان شاء الله يغيرني فجاه وكده، لا لو عايز تطلع بحاجه مفيده هي حاجه مفيده ان ربنا ممكن يغير في لحظه ان شاء الله، ما تفقدش امل ما اعرفش هفضل احاول وخلاص. قصه ثانيه الشيخ بيحكي عن واحد، بس القصه دي يعني فعلا مؤثره بس هي حلوه، يعني ان هو كان في الحج، والحج يا جماعه في مرحله كده بعد يوم عرفه في 3 ايام كاملين في منى اللي هي لما ربنا قال واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه، يعني اللي يقعد يومين بس ماشي واللي يقعد 3 ماشي، في 3 ايام بيتقعدوا في منى دي خيمه. يعني ايه خيمه؟ يعني زي المكان اللي احنا قاعدين فيه مثلا بس كبير جدا مثلا قد مثلا 10 مرات بس واحنا قاعدين فيه وبس. طبعا بتقوم تعمل حاجات وسط يوم وترجع، بس قصدي انت 80% من اليوم انت قاعد هنا ماشي 3 ايام، فالناس قاعده. فمعنى كلامي ايه بقى؟ الناس تبقى قاعده عادي، موبايلات، اكل، شرب، كتب، ماشي. في بقى ليفل ايه بقى؟ كنكه، قهوه، ماشي، وكوتشي. يعني في ليفل ايه بقى؟ الشيخ بقى بيقول فانا قاعد، فقاعد مع ناس وناس من محافظات وكده، فواحد قام مطلع ايه الشيشه فقام مطلع ايه الشيشه فبس هو قال له مطلع الجوزه، يعني هو كان راجل من الارياف يعني ايه فالراجل بيقول له بتعمل ايه مش بتعمل ايه، فعادي بسلي عادي يعني نسلي وقتنا يعني. فالشيخ طبعا ما يعني ايه احسبه من الناس اللي هي يعني زي سيدنا مصعب في زماننا مش هيسيبه بقى، فقعد يتكلم معاه وانت في الحج وتوب بقى وخلاص واخر مره وهتبطل الشيشه دي وتعالى تتعلم فيها اذكار وتقول مش بس جاي تحج جاي تتغير. فالراجل استجاب جدا يعني استجاب جدا. فالشيخ فبعد الثلاث ايام دول يا جماعه في حاجه اسمها طواف ايه الوداع، طواف الافاضه والوداع، يعني بترجع تاني مكه وتطوف وخلاص. فهم قالوا خلاص، وقعد بقى بيقول لك الشيخ قعد بيقول لك قعد معايا اليومين كلهم ونصلي، والشيخ ده بيدي دروس والراجل اتظبط يعني. فبعد كده ايه بيقول احنا في طواف الافاضه، فانتوا عارفين في مكه في اللي هو ايه حجر اسماعيل ده اللي هو عارفينه كلكم، طيب ده اللي هو حته من الكعبه اصلا. وعاده لما بنروح في اوقات عاديه الحرام يا رب نروح الحرام يا رب رب الله عارف. فعاده بتبقى في مره في يوم كده في العشر ايام اللي انت فاكر كنت معانا برضه في يوم كده في العشر ايام تمان نفسك انا اخش اصلي ركعتين لان زحمه جدا، انت بتخش 5 دقائق في العشر ايام صليت ركعتين جوه الحجر. فقام هو قال للشيخ ايه تعال نخش نصلي ركعتين في الحجر. طبعا دي جمله يعني ايه ده في الحجه ده في طواف الافاضه. يعني بصوا يا جماعه طواف الافاضه ده اكتر وقت الصحن زحمه فيه في السنه. فقال له ايه احنا نخش نصلي في الحجر. فطبعا الشيخ ايه يعني ما فيش يا ابني نخش ايه وزحمه، راجل يعني متحمس قال له احنا نخش نصلي. فماشي هنخش الصحن لما بتخش تصلي في الحجر انت مش بتصلي الله لا يعني انت اصلا احنا بنخش مثلا 3-4 ففي ناس بنقف كده وانت صلي وخلص وبعد كده نقف مكان، يعني بتبقى اكشن يعني في اكشن، واحد داس عليك وهو ماشي وقصه وانت بتصلي بكل الله احد عشان بس يبقى اسمك صليت. فهي الموضوع يعني عاده يعني ما بتبقاش في خشوع قوي يعني بتبقى يعني ادفنتشر يعني. فالشيخ بيقول احنا داخلين فالراجل دخل يصلي فطول، فهو يعني ايه قوم يا ابني احنا ركعتين فطول لحد ما راحوا يقوموه فلقى مات. فهو الشيخ بيقول كده قمت انا عامل حد عارف الفيديو ده؟ حد عارف الشيخ؟ قال يا رب طب وانا يعني انا الشيخ فانا اللي بدي دروس انا اللي بحج كل سنه، انا الشيخ ده انا اعرفه بيحج كل سنه وبيعمل عمره كل سنه وانا كل ما اروح عمره اصلا اشوف يعني رحت مثلا يعني شفت مثلا 4 مرات ده اللي هو صدفه مش اللي احنا رايحين صدفه. فمعنى كده فهو نفسه بيقول طب وانا، لكن هي بتحسبش مع ربنا كده. انت ما تعرفش الحسبه فلا تفكر في حسبه ماشي ولا تيأس من حاجه يعني لو هنطلع بحاجه من قصه الراجل ده قصيرم ده او الراجل ده او اي او الكيسز الكتيره دي، ان انت سلم لربنا واطلب من ربنا يهديك وما اعرفش ايه اللي هيحصل وامتى، وانت طبعا تعمل اللي عليك. فانما رحمه ربنا واسعه جدا بناس ظني ان هي ما تستحقش اللي بيحصل لها، انا ربنا يقدر لها حاجه تانية خالص. ظني غلط ماشي، يعني انا من بعيد شايف كده وانا شايف غلط. فخلونا نقف هنا المره دي. وطبعا خلاص المدينه تهيأت وخلاص بوادر الهجره هتبدا والصحابه هيتحركوا في الهجره والنبي صلى الله عليه وسلم، فايه اللي هيحصل ان شاء الله المره الجايه نتكلم ونختم كده بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.